هذا هو أسوأهم. هؤلاء هو أسوأ الثلاثة الذين في الإسناد قبل الذين هم دون الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهم عمرو وجابر بن يزيد الجعفي والحارث الأعور الهمداني. هؤلاء الثلاثة أشدهم ضعفا وأسوأهم حالا الذي هو عمرو بن شمر، لأنه رافضي خبيث كان يشتم الصحابة، كان يشتم الصحابة فهو أسوأهم. وأما جابر بن يزيد الجعفي فهو أيضا كذلك ضعيف، والحارث الأعور كذلك، ولكن أضعفهم وأشدهم ضعفا وأسوأهم حالا هو أولهم الذي أولهم في الإسناد وهو عمرو بن شمر الجعفي. ثم قال بالنسبة لأبي هريرة ولأبي هريرة السري عن ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن، أي وهن السري بن إسماعيل، السري بن إسماعيل هذا يروي عن داود ابن يزيد الأودي، داود ابن يزيد الأودي. وداود بن يزيد الأودي يروي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي، يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة. وهؤلاء الثلاثة كلهم ضعفاء ووصف ومثل بهم السيوطي في أوهى الأسانيد رابعة الأسانيد التي تنتهي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك لأنس داود عن أبيه عن أذان واعدد لأسانيد اليمن، واعدد لأسانيد اليمن المقصود للبيت الذي بعده، واعدد لأسانيد اليمن حقا عنيد العدنية عن الحكم، عنيد العدنية عن الحكم. قوله لأنس داود عن أبيه عن أذان، هذه السلسلة التي تعتبر أوهى أوهى السلاسل وأوهى الطرق التي تنتهي إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. داود هو ابن المحبر، داود ابن المحبر، وداود ابن المحبر يروي عن أبيه المحبر عن أبيه المحبر، ويروي المحبر عن أبان بن أبي عياش، عن أبان ابن أبي عياش عن أنس، عن أبي عياش عن أنس. وهؤلاء ضعفاء وهم كما ذكر السيوطي أوهى الطرق وأوهى الأسانيد التي تنتهي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال واعدد لأسانيد اليمن حقا عنيد العدنية عن الحكم وغير ذلك، وغير هذا من وغير ذاك من تراجم الضبط، وغير ذاك من تراجم الضبط. يقول واحد من أسانيد اليمن حقا، وحفص بن عمر، حفص بن عمر العدني يروي عن الحكم بن أبان العدني، وهو يروي عن عكرمة وعن ابن عباس، يروي عن عكرمة عن ابن عباس، لكن عكرمة كما هو معلوم لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه من رجال البخاري، روى البخاري عنه في صحيحه عن ابن عباس عديدة، ولكن الكلام في هؤلاء الشخصين، في هذين الشخصين وهما حفص بن عمر العدني عن الحكم ابن أبان العدني، هؤلاء الذين مثل بهم السيوطي لضعف بالنسبة لمن هم من أهل اليمن وأسانيد أهل اليمن، لأن الاثنين هما عدنيان، اللي هو الأول منهما وهو حفص بن عمر العدني، وكذلك الحكم بن أبان العدني